دقيق اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاءنا أوفيا نلتقيك اليوم يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاءنا أوفيا قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاءنا أوفيا قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات لك يا أرض يا أرض البطولات. وللموت الفدائي العظيم. Thank you. صباح جميل نحن أبناؤك أفي الحزن النبيل نحن أبناؤك أفي الفرح الجميل نحن أبناؤك أفي الحزن النبيل ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل للسماء غنت مهيرا تلهم الفرسان جيلا بعد جيل ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل للجدارة حينما تشهد في مدفعه عبد الفضيل حريق المسك في قلب الدخيل ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل للجسارة حينما استشهد في مصفعه عبد الفضيل بإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم صافينا ببرواد الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم صافينا ببرواد الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة سوف نفدي سوف نفديك دواما ونناجيك قياما ونناجيك قياما فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة في مهابة.